القاهرة تقدم ليل الطرب فاطمة عمر. إلى شوارعنا، إلى مقاهينا، إلى حكاياتنا وأغانينا، إلى كل الأشياء التي تقاسمناها، إلى كل الطرق التي لم ندرك نهايتها، إلى كل يوم مر علمنا قيمة الأيام الحلوة. أقدم لكم الموسيقار الكبير هاني شنودة. مستمعين، هذه كلمات مقدمة مذكرات الموسيقار الكبير هاني شنودة للكاتب والروائي مصطفى حمدي. هاني شنودة وليلة طرب جديدة. بحلم معاك بسفينة وبمينة ترسينا ونبحر تاني الريح تعاني وانا هيك فاني وإيدي شطي وأمان لا الموسيقار الكبير هاني شنودة، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. اسمح لي، سيكون عرابنا في ليلة الطرب لهذه الليلة هو مذكرات حضرتك. في المذكرات حضرتك بتقول: والدي صيدلي ووالدتي ربة منزل، ولكنها كانت تجيد العزف على العود والبيانو وتملك صوتا جميلا. كيف أثرت طفولة ونشأة هاني شنودة على حسه الفني؟ والله حضرتك يعني أسئلتك في منتهى اللمحية شكرك. أنا طبعا الوالد مخه كبير، وهو طبعا كان عايزني افتح صيدلي عشان اخد الادخانه بتاعته، لكن انا كان ليا برضه هدف تاني. فهو قال لي: ايه، انا عايزك تفوت عليا النهارده يا هاني، علشان امامك هيقولي وهم بيني وبينك مش عايزينك تخش كليه موسيقى وعايزينك تخش صيدله. واحنا زمان كان مجموعنا يسمح. فطبعا رحت الادخانه وكانوا اعمامي كلهم قاعدين وكلموا كتير وقالوا كتير، وانا اتكلمت حاجه واحده بس، قلت لهم انا هطلع صيدلي، هطلع صيدلي فاشل. انا ما روحت بالليل لقيت ابويا بيقول لامي: امنتي ولدتي ولد. دخلنا اعمامه كلهم كان على راسهم الطير ومحدش فيهم فتح بوق. يا الموسيقار الكبير هاني شنودة بدأ عشقي للموسيقى من الموالد الكتيرة في طنطا. كنت مفتونا بهذا الفن وأداء المداحين ورقص الدراويش وهم يتمايلون في حلقات الذكر. رغم هذا العشق الشديد للموالد وما تحمله من موسيقى وفن، إلا أن حضرتك بدايتك الحقيقية كانت مع الغربي. ليه؟ علشان تكتمل الصورة عن الناس المستمعين، طنطا بلد موالد، بين كل مولد ومولد مولد. فطبعا الموالد دي أنا كنت بروحها وكنت معجب بالفن الشعبي، الإنشاد الديني والإنشاد الصوفي والحاجات دي كلها. أختي كانت في الأمريكان ميشن سكول وكانت تسمع حاجات غربي، فأنا تشبعت بكل أنواع الموسيقى وأنا في طنطا، سواء من البيت ولا من الموالد ولا من أختي اللي بتسمع أجنبي وأنا كنت أسمع معاها وبتاع، فتشبعت. وده أثر فيها جامد جدا إن أنا حاطت رجل في الشعبي ورجل في العالم. الموسيقار الكبير هاني شنودة، إن أهم ما يميز المبدعين الحقيقيين قدرتهم المدهشة على هضم التجارب الجديدة واستيعابها والسباحة فوق أمواج الزمن برشاقة ونفس طويل. ده كلام حضرتك عن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. كيف عرفت عبد الحليم حافظ ومتى؟ هو كان بيجي وأنا بلعب على الأوج الهامد يقف جنبي ويعزمني على الغداء وأنا كنت أزوغ. ليه بزوغ؟ لأن طبعا إحنا في وقت كنا شباب في 20 أو 25 في الوقت ده، وكان في طبعا السينما والشلة والشاطئ والحكاية والغاية، يعني مش هروح مع واحد راجل كبير بقى نقعد نتكلم ونأكل بالشوكة والسكينة، يعني ما كانش ده المتعة بالنسبة لنا. لغاية ما جينا هنا في القاهرة وكلمني في التليفون وقال لي هنا أنا جبت جهاز من لندن اسمه سوبر سكين. قلت له استهجع، قال لي SCRING. قلت له أنا جاي لك البيت فين؟ قال لي تروح الزمالك جنينة الأسماك. قلت له ألف من هادي لني. رحت بقى خدت عربيتي ورحت، طلعت قالوا لي في الدول كذا وفي شقة كذا، ضربت الجرس على غير العادة، لا سلمت ولا سلام عليك ولا هاي ولا قمت بأي ورق. ليه؟ لأني شفت الجهاز في الصالة جوه. الجهاز ده كان بيقوم باللي بيقوم بيه الوتريات، كمان جات والفيولات والتشيلو هاف والكونترباس. فقعدت ألعب بقى الحاجات بتاعتنا بتاعت فرانك سيناترا وبتاعنا. سابني شوية عبد الحليم وطلع بقى بجانبيته الحرير دي، حاجة شياكة يعني فوق التصور. وقال لي ما تعرفش حاجة من الحاجات يعني؟ قلت له أعرف أهواك. قال لي طب ألعبها. فضلت ألعب له أهواك بتنويعات. قال لي وقف، أنا عايزك تعمل لي فرقة صغيرة زي البتيشة. قلت له حاضر، بس أنا ليه شرط. هنا بقى كشة، مين بيشرط على مين؟ وأنا مش دريان بالكلام ده، أنا بكلم واحد عادي ولا بتلقائية تتحدث بتلقائية. بعد ما قال لي خير وقلت له أنا اللي ألعب الجهاز ده، قال لي ما أنا جايبه لك. وعملنا بقى فرقة، وكنا من نروح له كل يوم الساعة 1 الظهر، هو يصحى يفتح قدامنا ويعرف إحنا بنعمل إيه. وأنا جبت عمر خرشد لأنه كان معانا، وكان في المسيح، كان معانا في الفتيشة وكان في المسيح في نفس الوقت. وجبنا درامر اسمه رياض وجبنا باسيست وقعدنا نعزف بقى، نعزف الأغاني بالهارموني والكاونتر بوينت اللي هم مهجورين في مصر. قال لي أحمد فؤاد حسن زعلان وبيقول الناس هتفتكر ان انا هلعب مع الفرقه الصغيره ومش هلعب مع المسيح. فهيضيف لنا 3 افراد، عندك مانع؟ قلت له لا يا ريت. هيضيف لنا الاستاذ الكبير حلمي مهنا والاستاذ الكبير المختار السيد الله يرحمه والاستاذ حسن انور عازف الرق الشهير. وابتدينا نعمل طورات وعملنا حفله نادي الجزيره عبد الحليم حافظ. احنا عملنا الحفله ونزلنا، قال لي هاني احنا لقينا بعض، هنلف الدنيا ونوريهم قد ايه مزيكتنا حلوه. دي كانت اخر حفله عملها. واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وانضاعك يبقى ازداد، لو انساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق العذاب معاك والأدموع فكرات أرجع تاني. أهواك واتمنى لو أنساك. الموسيقار الكبير هاني شنودة، فرقة المصريين، نقطة فاصلة في مشوار هاني شنودة الموسيقي. من أين جاءتك الفكرة وما دور شوقي حجاب وعبد الرحيم منصور في إلهامك فكرة فرقة المصريين؟ أنا عايز أقول لحضرتك أن دي نقطة مفصلية في الموسيقى والأغاني في مصر. أول ما أدخل الأغنية الاجتماعية ربما في ال... برافو عليك، ده موضوع يعني أنا أرفع لك القبعة. أشكرك. أنا ما بلبسش قبعات بس بس أرفع لك القبعة. حتى الشعر مش موجود. أنا كنت بعمل أغاني أطفال للأستاذ شوقي حجاب الشاعر الكبير، كان بيزور عبد الرحيم منصور وسمعه، قال له الله ده سكة جديدة خالص، أنا عايز أتعرف بالراجل ده. فجابه وجه هو وعبد الرحيم منصور، ومع عبد الرحيم منصور محمد منير، ده أول لقاء، وكان لقاء جميل جدا، لأن سواء عبد الرحيم منصور لسانه حلو جدا وراجل زي المرهم، محمد منير ولد تحبيه وتعشقيه من أول نظرة، وتعشقي مصريته وتعشقي لونه، شفت فيه كينج كده من أولها. ابتدت بقى القصة أن عملنا حاجة، عملنا شريط اسمه أمانة بحر، والشريط ده متباعش كويس. أنا عملت فرقة المصريين بعدها بحوالي سنة، فادعت بيع خرافي. الشريط الأولاني كان اسمه حب فلا، كتب عليه صالح شاهين أن دي ثورة في الأغنية المصرية، فكانت واقفة زي ما قلت حضرتك، وده نوع من الذكاء التحليلي اللي انت شايفة، أن احنا عملنا الأغنية الاجتماعية. الموسيقار الكبير هاني شنودة، في أثناء الحلقة حضرتك ذكرت عمنا صلاح جاهين، كانت العلاقة بينكما علاقة بنوة وأبوة على سلم الموسيقى والحياة والشعر والمحبة الخالصة، كيف عرفت صلاح جاهين وبصمة صلاح جاهين على فرقة المصريين؟ أولا أنا أقول إن بصمة صلاح الدين على فرقة المصريين وعلى الشعب المصري كله. إحنا كنا نتكلم مع بعض كل يوم الصبح، نفضل نتكلم، هو معجب أبو العلاء المعري وأنا معجب بالمتنبي، ونفضل بقى نجيب بيت من هنا على بيت من هنا على كل بقى مناحي الحياة اللي حدثها. وأنا بستغرب إن إزاي فارق العمر اللي بيننا اتلغى بالصداقة الحقة. كان بيجي معنا كل يوم حتى لو كانت الأغنية مش من تأليفه، يجي يقول ملحوظاته ويقول رأيه وينتقد ويقول كل حاجة بمنتهى الأريحية، وإحنا بنبقى سعدة برأيه. وقال لي أنا عمري ما شفت حاجة زي صباح الخير إلا فرقة المصريين. بقول له ليه؟ قال لي صباح الخير كان أوضة مليانة حب، وإنتوا هنا الفرقة كلكم بتحبوا بعض بنفس الطريقة، ودخلتوني معاكم. أنا عرب بفرقة المصريين. ماذا تعلمت من صلاح جاهين يا أستاذ؟ اتعلمت أترفع عن الصغائر. الموسيقار الكبير هاني شنودة، الموسيقى التصويرية في مشوارك الموسيقي، متى كانت البدايات ولماذا عندما نسرت أفلام حضرتك وأعمالك في الموسيقى التصويرية يكون للنجم عادل إمام نصيب ليس بالقليل؟ الأستاذ هاني بركات المخرج المعروف كلمني بالتليفون، قال لي أنا هاني بركات وتونة عايزك تعمل الفيلم الجديد بتاعها. تونة اللي يا فاتن حمام. قلت له تونة مين؟ قال لي فاتن يا أخي. طيب أجي أنت؟ قال لي تعالى يوم كذا ساعة كذا. رحت وبعدين جه بقى هو قال لي إيه؟ مدام فاتن عايزك في الأوضة التانية. قلت له فاتن مين؟ تونة؟ قال لي لا ما تفوتش حاجة. قلت له يعني خلينا بساط أحمد. المهم يعني رحت الست فاتن قالت لي هات الورقة والقلم بتوعك اكتب، ما تعمليش اللغات لأن الفيلم كئيب وإحنا مش ناقصين ومش عايزين نخليك ده لا عزاء للسيدات. أيوه طيب يا ست الكل، وما تعمليش تمات قصيرة، التمات الطويلة بتنجح أصلا، و 16 ما تعملش. خدت الورقة وركبت عربيتي مروح وعامل حسابي إن أنا أعتذر أول ما أطلع بالتليفون لهنا الورقات عشان ده أول فيلم أعمله، بلاش اللغات وبلاش مش عارف إيه وأعمل لي جمل طويلة إيه ده كله. شوفي يريد ربنا إن الكهرباء مقطوعة والأسانسير عطلان. فأنا كنت ساكن في الإسعاف، كل دور بدورين اللي بتوع دلوقتي السلالم القديمة. فوانا طالع ومسك الورق دي جات لي في دماغي قال لما أنا طالع السلم ده طب ما أعمل إيه؟ 16 حاجة اللي قالت عليهم ده سلم وأطلع لغاية ما ألاقي نفسي وألاقيها معايا يعجبها ويعجبني اللي أنا عامله. دخلت على البيت خلصت الفيلم، ثلاث أيام كلمتني قالت خلصت الفيلم هاني، قلت لها قالت أنا هبعت لك كاتي. أنا بقى مش راضي أسأل كاتيا دي إيه، قلت يمكن نوع جاتو ولا حالة. بعدها بيوم لقيت واحدة تضرب جرس طويلة كده وشيك وبين عليها يعني أجنبية، فهي قالت لي أنا كاتيا. تفضلي أهلا وسهلا، تشربي إيه؟ قالت قهوة مظبوط. على ما روحت أقول لمراتي تعملها قهوة مظبوط، لقيتها تلعب إتيت شوبان عالبيانو، ودي حاجة ما وصلهاش إلا حد يعني شاطر قوي قوي. المهم فرجع طب سمعني، ادي تيمة فاتن، ادي تيمة عزة الغالي، ادي تيمة فلان، ادي تيمة. قالت لي هات التليفون. ايوه تونا دي عمل لك حاجة حلوة جدا، الواد ده شاطر ده. قعدت هنا بلغة السينما، قالت لي سجل بقى الفيلم بكرة. سجلنا الفيلم وكل حاجة مش كويس. الظاهر ان سمير سيف عجبه المزيكا، قال لي انت دم جديد وبتاع، بس حط عليها حمل جامد جدا. قال لي عادل امام انا عامل له فيلم بينقل فيه من الكوميديا للأكشن، لو ما كنتش قد الأكشن قول عشان ما تبوظليش الفيلم. أول موسيقى التصوير مع عادل إمام المشبوه. قلت له اسمع أنا هعمل التتر، وإذا عجبك التتر نكمل الفيلم، ما عجبكش ضغم دخلت شر. قال لي ماشي. عملنا التتر وحطيتهوله على كاسيت وديتهوله ثلاث أيام كده ولا أربعة، وقال لي يلا هنعمل الفيلم. أنا دلوقتي عارف إن هو سمعه لعادل إمام، أياميها ما كنتش عارف. هو ده بقى اللي خلاني اعمل 12 فيلم لعادل امام، ما فيش حد عمل كم ده لعادل امام نهائي الا انا. الموسيقار الكبير الأستاذ هاني شنودة في زواجي اتبعت دستور العرف المصري الذي تنص أولى مواده على اختيار بنت الأصول اللي تصونك وتشاركك تكوين أسرة. كيف كانت الزوجة نغمة موسيقية في مشوارك الحياتي والموسيقى؟ الحمد لله، هي كانت أجمل حاجة فيها إنها ما تشوفني قاعد على البيانو تسيبني في حالي، يعني مش من الزوجات المعطلات، ودي أهم حاجة للفنان. لكن هي بطبعها بعيد عن الحفلات وبعيد عن المقابلات، وده طبعا أنا حاولت إن أنا أخليها لا بلاش ولا كذا ولا كذا. الأولاد في حياتك؟ طبعا نادي ودينا دول ولادي اللي بشوف بيهم، واللي دول أحد أسباب إن أنا لسه مكمل في الحياة. ربنا يديك الصحة رب. وده الواحد ما بيبقاش فاهم الحكاية دي إلا لما يكبر ويشوف ولاده كبروا ويبقى فخور بيهم، يبقى يقول أنا فعلا رميت بذرة صالحة في أرض صالحة. أيهما أقرب، نادر ولا دينا؟ لا الكلام ده يتقال لغيري. اشمعنى بقى؟ يعني البنت طول الوقت أقرب للأب. لأن أنا اللي عامل موسيقى التصوير بتاع فيلم الأب العادل، فأنا بحرص على تصرفاتي جدا جدا إن البنت ما تحسش إنها أقل، والوالد ما يحس إن هو واخد كل حاجة، وده اللي بيحافظ على الأسرة الحقيقة. ماذا استفاد الإنسان هاني شنودة من الموسيقار هاني شنودة والعكس؟ أنا أظن إن متعة الموسيقى خلتني أهدى حالا مما لو كنت من غير متعة الموسيقى. الموسيقار الكبير الأستاذ هاني شنودة، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفي في ليلة الطرب لهذه الليلة. وأنا تشرفت بمقابلة حضرتك، وربنا يفتحها في وشكم جميعا إن شاء الله. كنتم مع ليلة الطرب فاطمة عمر